الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اليوم 26 من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف. يقول محمد بن الحسين الأجري رحمه الله عز وجل، رقم الحديث 1107. بارك الله فيك. مواصلة في أو تكملة لباب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، فإن قال قائل: أيشن معنى قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى حسن: اعلم أنه كان قيام الليل واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقومه وأمته، ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قوله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قامه ومن لم يشاء لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل، فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته. وقوله عز وجل: نافلة لك، معناه إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك. وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك يكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد. قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال: حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة كفارة ذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في بيان المراد بقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذه الآية دلت على أن المسلمين في أول الإسلام كانوا ملزمين بقيام الليل، ثم إن الله تبارك وتعالى خفف عن عباده فقال: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فصار قيام الليل من شاء قام ومن شاء لم يقم. وإن كان قد رغب فيه ترغيبا شديدا جدا في قيام الليل، وأنه ينبغي أن يحرص على أن يكون له نصيب من الليل ولو لمدة يسيرة، وإذا لم يتمكن من القيام في آخر الليل فالحمد لله، إذا صلى العشاء فإنه من صلاة العشاء إلى الفجر كله وقت قيام، فإذا صليت العشاء فإنك تستطيع أن تصلي من الليل بعد أن تصلي نافلة راتبة العشاء، تستطيع أن تصلي ما شاء الله، لو ربع ساعة لو نصف ساعة، لن يكون ذلك عسرا عليك قبل نومك، وإن أعانك الله قمت في آخر الليل فذلك ولا شك أفضل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان صلوات الله وسلامه عليه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يقول مجاهد: لم تكن نافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لما؟ لأن الله قد غفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر، فهو يعمل صلى الله عليه وسلم من الأعمال لا لتكفير سيئاته كما يعمل من سواه، كل من سوى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هذه الذنوب التي عليه إذا عمل الصالحات كفرت ذنوبه، أما من سوى النبي صلى الله عليه أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو معنى قوله نافلة لك، يعني أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من الذنب وما تأخر، فليس ثمة ذنوب تكفر للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفرها، وإنما قيام الليل له عليه الصلاة والسلام نافلة ورفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قول الله وهو قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش قال حدثنا عمرو بن هشام قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عرض على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: فأعطاه الله في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشري قال شاذان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، فسرني ذلك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى إلى قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: أعطي 1000 قصر من لؤلؤ قال أعطي أعطي 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له. هذا الموضع فيه كما قال ابن كثير رحمه الله لما نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا لا يقال بالرأي، ابن عباس لا يمكن يقول هذا الكلام بمجرد الرأي عليه رضوان الله. فذكر أن قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن الله تعالى أعطى نبيه 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ تراب هذه القصور المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة القصور. أما ما سواها فالنبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة مع كرامات لا يحيط بها إلا الله تعالى. فإن الله تعالى يقول في غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن رفع الله درجاتهم: وكل من رفعت درجته في الجنة فدرجته لا تصل قطعا إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكيف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك أن ما هو فيه من النعيم هو أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله. عندك فيه ولا رأيت يوما أظلم؟ نعم. قال: ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه موجودة بعد مات؟ من يوم مات فيه. نعم. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وأقام الحجة ولم يموت عليه الصلاة والسلام حتى أقام الله تعالى به الملة وعرفت الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. فلما أدى ما أوجب الله عليه توفي كما توفي غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكما هي سنة الله تعالى في هذه الحياة أن كل أحد يتوفى. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوم هجرته صلى الله عليه وسلم، ما هجر إلى المدينة كان ذاك اليوم على أحسن حال من الوضاءة والإنارة في المدينة لما دخل صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا رأيت يوما أظلم، ليس من الظلم وإنما من الظلمة، هذا المقصود، يعني أنه كان يوما فيه ظلمة. قال: ولا أقبح من يوم مات رسول الله أو مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه موته ليس كموت غيره. ولهذا ورد في الحديث أن من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة وقعت الأمة هي وفاته صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله الحمد مات وسنته باقية ودينه باق إلى يوم القيامة. والموفق من حرص على العمل بسنته ونشرها. ولهذا ولله الحمد قدر الله تعالى ألا يكون لهذا النبي الكريم ولا لسائر الأنبياء ميراث دنيوي يورث، وإنما ميراثهم العلم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني من أمور الدنيا هذه يتصدق بها، فلا يقسم إرثه بين زوجاته وبين العباس العاصب وبين بنته فاطمة، لا يصلح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه جميعا صدقة. كل الأنبياء على هذا الحال. ما الإرث الذي بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أراد الإرث الحقيقي النابع في الدنيا والآخرة فليحرص على العلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وليحرص على التزود منه والتعلم والصبر على التعلم والحرص والدأب، فإن هذا هو أكرم إرث على وجه الأرض على الإطلاق، وهو الذي رفع الله تعالى به أهل العلم حتى قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل تعالى شهادته وشهادة الملائكة قرن بها شهادة أولي العلم. فينبغي الحرص على العلم، نسينا العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا المثنى ابن بحر القشيري قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان الحسن بن الحسن ابن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل، جنده 70,000 ملك، جند كل ملك منهم 100,000، وما يعلم جنود ربك إلا هو. استأذن ربه في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه فسبقهم جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني مغموما وأجدني مكروبا. قال: واستأذن ملك الموت فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك. قال: إذن له يا جبريل. قال: فدخل فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك ربي وربك عز وجل وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. قال: وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت يا محمد. قال: فأقبل عليه جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال: امضي لما أمرت به. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا قائلا يقول: وما نرى شيئا في الله عزاء، يعني عزاء في الله عزا من كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات. فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب. الإسناد فيه إشكال، الإسناد هذا فيه إشكال. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وغسله، وكيف صلي عليه ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالا بعد حال. ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا وأنصارا ووزراء، وهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، ونفعنا بحبهم. لا شك أن الأحاديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أحاديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها إلى آخره، لكن قال إنه ذكر هذه الأمور مفصلة في كتابه، فلهذا اقتصر هنا على هذه الأسانيد، وإلا فالأحاديث في ذلك كثيرة. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره فأنشأت تقول. هذا الكلام يقول بلغني، لا يكون له سند، يقول بلغني عن فاطمة رضي الله عنها، كم بينه وبين فاطمة؟ وهذا والله أعلم بعيد، لأن حديث أنس رضي الله عنه دال على أنها بقيت في بيتها، فلما رجعوا قالت: طابت أنفسكم أن تحدث التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذهب النساء إلى المقابر، هذا هو المعروف، لكن هذا فيه ما فيه، هذا ضعيف لا شك في هذا السياق. نعم. أمسى قالت تقول، فأنشأت تقول: أمسى بخد للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم. والصبر يحسن في المواطن كلها، إلا عليك فإنه مذموم. لا عيب في حزن عليك، لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم. هذا مجرد بلاغ كما قلنا، ويبعد أن تفعله رضي الله عنها لما هو معلوم من نهي النساء عن زيارة المقابر. ابن عساكر روى بسنده البيتين الأولين أمسى بخدي للدموع عن أحد الصوفية هو سمنون، وهذا هو المظنون، لأن قوله الصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم هذا باطل، لا تقوله فاطمة رضي الله عنها، بل الواجب الصبر مطلقا والرضا بقدر الله عز وجل وما قسم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الأمة على الصبر وأمر به، وكيف يقال إن الصبر في المواطن كلها حسن إلا عليك؟ هذا نعم يقوله الصوفي وأمثاله نعم، ولهذا قلنا إن البيتين هذين الأولين رواهما ابن عساكر بالسند عن سمنون الصوفي، الصوفية فيهم جهل ويمكن أن يقول مثل هذا، أما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقول هذا، وهذا كلام لا يثبت. بارك الله فيك.